الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا توفي الشخص ووجدوا له كفالة أيتام وصدقات، فما العمل بها؟ هل تترك أم تكون للورثة أم ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن السائل أجمل سؤاله وأطلقه، وأنا أوصي إخواني السائلين أن يحاولوا أن يفصلوا في أسئلتهم في الأمور التي ربما يختلف الحكم بها ظهورا وخفاء، فأي جزئية قد يتغير بها الحكم فإن الواجب على السائل أن يفصلها. وعلى كل حال فأقول: إذا كانت هذه الأموال تتعلق بها وصية معينة وكانت في ثلث الميت، فإن الواجب إنفاذ هذه الوصية التي لا تتجاوز الثلث. فإذا وجدتم كلمة ورقة مكتوبة بأن هذه الأموال تصرف على الفقراء والمساكين أو يكفل بها الأيتام وكانت من ثلث الميت، فإنه أحق بثلثه، والواجب عليكم أن تنفذوا وصيته وأن تكفلوا بهذا المال كله أيتاما على حسب وصيته وشروطه في هذه الوصية. وأما إذا كانت أموالا تعلمون أنها مرصدة لإنفاقها في وجوه الخير، ولكن ليس ثمة وصية مكتوبة ولا وصية لفظية عليها شهود، فإن هذا المال تركة لكم، فأنتم أحق به، لأنها وإن علمنا أنه من نيته أن يخرجه في كفالة الأيتام، إلا أن من المعلوم أن الصدقات لا تكون واجبة إلا بإقباض الفقير أو اليتيم لها، فبما أنه لم يسلمها في حياته للمؤسسات الخيرية التي تكفل الأيتام ولا تزال موجودة عنده ولا وصية عليها، سواء وصية مكتوبة أو وصية لفظية يخبركم بها أحد من سمعها، فإن هذه الأموال تعتبر تركة فتأخذونها وتقتسمونها. ولكن حتى وإن قلنا بأنها تركة، إلا أنني من هذا المنبر أرغب لكم وفقكم الله أن تنفذوا ما كان الميت يعزم عليه من أعمال الخير، لا سيما إذا كانت أموالا يسيرة وقد خلف لكم أموالا كثيرة تنتفعون بها، فهو أحق بماله، فلا تحرموه في قبره من إنفاق هذا المال الذي وجدتموه على الفقراء والمساكين وكفالة الأيتام، لعله ينتفع في قبره بتلك الأجور والحسنات التي ستكون من جراء هذا العمل الطيب الخيري الذي يحبه الله عز وجل. هذا من باب الترغيب لكم، وإلا فإن لم تفعلوا واقتسمتموه بينكم فهو حق لكم، والله أعلم.